الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، مع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كنا قد توقفنا في آخر درس لنا عندما تحدثنا عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى المدينة، وكنا قد توقفنا عند إظهار موقف البطولة الذي قام به علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه حينما نام في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحمى علي رضي الله عنه الدعوة الإسلامية متمثلة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم حينما نام في فراشه في أصعب ليلة مرت بها الدعوة الإسلامية على الإطلاق. رجل ينام في الفراش وهو يعلم أن على الباب رجالا لا يريدون إلا رأس النائم على هذا الفراش، فلما قلق به الفراش ليلة من أجل نبيه أسعد الله عز وجل فراشه بفاطمة بنت نبيه صلى الله عليه وسلم التي تجلببت في جلباب كمالها، وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم الأهل والمرحبا، وأصدقه درعه الحطمية، فأهديت إليه ومعها خميلة ومرفقة من أدم، يعني من جلد، حشوها ليف، وقربة ومنخل وقدح ورحى وجرابان، ودخلت عليه وما لها فراش غير جلد كبش ينامان عليه بالليل وتعلف عليه الناضح بالنهار، وكانت هي خادمة نفسها، فالله ما ضرها ذلك رضي الله عنها ورضي الله عن زوجها علي ابن أبي طالب. تعالوا لنتحدث اليوم عن حدث الهجرة وما جرى فيه وما حدث فيه. ها هو حديث الهجرة المباركة. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها بعد أن ذكرت قصة جوار ابن الدغنة لأبي بكر ورده جواره عليه، تذكرون قصة أبو بكر رضي الله عنه وارضاه حينما لجأ إلى جوار ابن الدغنة ليحميه من إيذاء المشركين له حتى يتمكن من إظهار دينه في فناء بيت ابن الدغنة، ثم بعد ذلك قام أهل قريش وقامت قريش أهل مكة بمحادثة ابن الدغنة في مسألة أن يرد جواره جوار أبي بكر لأنه قد أثر بصلاته على كثير من المشركين، فالتفت إليه الصبية والنساء حينما كانوا يرونه يصلي ويبكي لله رب الأرض والسماء. فعندما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري حديث وقصة أبي بكر الصديق مع جوار ابن الدغنة لأبي بكر ورده جواره عليه، قالت: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: على رسلك، أي تمهل يا أبا بكر، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، يعني أبو بكر الصديق لم يرضى أن يهاجر مع هذه السلة وهذا الفريق الذي هاجر من مكة إلى المدينة، حينما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة أنه قد يكون صاحبا له في الهجرة. وعلى فراحلتين كانتا عنده ورق الثمر وهو الخبط 4 أشهر. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم ساعة مجيئه لأبي بكر في بيته في هذه الساعة التي لم يكن يعتاد أحد أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في هذه الساعة، حتى لا يرقبه أحد من مشركي مكة. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت عائشة يعني: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيحدثه عن أمر خطير جدا لا يجب على أحد أبدا أن يعلمه سوى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ألا وهو أمر هجرتهم من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله، يعني زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، ايه سرك كبير. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، فإني قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أي أريد أن أصحبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين، يركبها النبي صلى الله عليه وسلم وأخرى يركبها أبو بكر الصديق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. وإحنا وضحنا ده في الدرس السابق، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على ألا يفوته الأجر وتحصيل الثواب في الهجرة لرب الأرباب. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، ودي هيجي لنا موقفها بعد هجرته للمدينة، في غزوة بدر ما كانش المهاجرين عندهم ما يملكون، لأن ده هم مهاجرين يعني خارجين من مكة للمدينة سايبين كل أملاكهم، وهم أصلا غزوة بدر خارجين ليه؟ عشان يستردوا هذه الأموال اللي قام بها أبو سفيان في رحلة التجارة، وكان هو زعيم هذا الأمر في ذلك الوقت. فهم ذهبوا من مكة، المهاجرين ذهبوا من مكة تاركين كل شيء لله تبارك وجل في علاه، فهاجروا إلى المدينة فليس معهم شيء. أرادوا بعد ذلك عندما علموا بخروج أبي سفيان بهذه القافلة التجارية، أرادوا أن يخرجوا إليها فيقطعوا عليها الطريق فيأخذوا أموالهم ويستردوا مستحقاتهم التي أخذها المشركون منهم عنوة وغصبا في مكة، وطردوهم وأخرجوهم من بلادهم دون أن يأخذوا شيئا من أموالهم، فأخذ هذه الأموال المشركون. فأراد المسلمون أن يستردوا هذه الأموال مرة أخرى، هي أموالهم أخذت منهم غصبا. ومن هنا تأخذ فايدة فقهية تكلم فيها العلماء، في أن أنت إذا أخذ منك شيئا عنوة وغصبا عنك ولم تستطع أن تقوم بتحصيله، أو ذهبت إلى الحكومات فلم تستطع، لأن الحكومة لها إيه أو القضاء له إيه أوراق، فمعرفش أنه يعني حيثيات القضية، معرفش أنه يجيب لك إيه حقك. أنت استطعت أن أنت تاخد حقك ده بس بلا ضرر ولا ضرار، يعني مش تقول أخد حقي بقى خلاص والعلماء شرعوها يبقى روح بقى أجيب رقبة الرجل اللي خد حق، فهم قصدي ايه؟ لا، تستطيع ان انت تاخده، يشرع لك ده، يشرع لك هذا، وليس عليك بحرام ولكن بضوابط. مفهوم الامر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالثمن. ده كلام ده قاله ابو بكر الصديق لما اراد ان يركب، اما اراد ابو بكر الصديق ان يركب النبي صلى الله عليه وسلم على احدى الراحلتين في غزوة بدر. بقى المشهد اللي انا بحكيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة ما معهمش عدد للخيول الا قليل، عدد الدواب اللي بيركبوها قليل جدا، فكانوا ماشيين على رجلهم عدد المشاة كتير، وكانوا خارجين علشان يستردوا العير مش عشان حرب مش عشان غزوة، لكن الامر انقلب لايه؟ لغزوة. طيب وهم بقى في الطريق، انا بحكي ده عشان الشاهد اللي هقوله ده بقى، فكان فيه دبة واحدة عليها مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن ابي طالب واحد الصحابة، يبقى ثلاثة يتبادلون على البعير الواحد، ده يركب شوية وينزل والآخر كذلك والثالث كذلك، مفهوم؟ لأن عدد الرواحل إيه؟ قليل. فالمقصود سيدنا علي بن أبي طالب والصحابي اللي معاه اتفقوا مع بعض، قالوا وبعدين هو احنا نخلي النبي يركب مرة وينزل يمشي مرة وإحنا نركب؟ لا، أنا متنازل عن حقي ها وحمشي انا بحيث ان النبي يركب مكاني، والتاني قال ايه؟ وانا متنازل عن حقي بحيث ان النبي يركب ونمشي مكانه. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ركب لما جيت دور ان هو ينزل، فقالوا له مكانك يا رسول الله، فقال لهم ليه؟ قالوا له نحن نكفيك المشي نكفيك السير. النبي صلى الله عليه وسلم وشوفوا عنده 52 سنة ها يقول ايه بقى؟ ما كلا والله ما أنتما بأقوى مني على السير ولست أنا بأغنى منكما عن الأجر. يبقى النبي بيدور على إيه؟ صلى الله عليه وسلم على الأجر. فعشان كده قال له أبو بكر الصديق قال له إيه؟ بالثمن. قال بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، جهزوا لهم أكل. فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاقين. تعال نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما وصل للغار. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل خطة ما تخرش المية، صح كده؟ عمل إشاعة في البلد ان هو متجه جنوبا، لكن هو في الحقيقة متجه فين؟ شمالا للمدينة. هم عارفين المشركين انه رايح فين؟ من مكة للمدينة. فخلاص هم دلوقتي رصدين الطريق اللي يؤدي لفين؟ للمدينة للشمال. فهو صلى الله عليه وسلم يعني عمل الإشاعة دي وخرج الأمر دوت انهم عرفوا انه رايح فين؟ للمدينة، فاتجه جنوبا ثم التف مرة أخرى ايه؟ للشمال، من مسألة تضييع الوقت عليهم بحيث ان هم يتجهوا مباشرة للشمال لاتجاه المدينة المنورة، فلا يستطيعوا ان يفكروا ان هو دخل فين؟ في الاتجاه العكسي. دي الاولى. التانية ان استعان بعبد الله بن أريقط، رجل مشرك خريت يعرف الطريق ويعرف خبايا الصحراء ويعرف الجبال فيها والكهوف والمغارات، واعطاله الثمن. استعان بأبو بكر الصديق صاحب ورفيق معاه في الرحلة. استعان بأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاها وهي كانت حامل في عبد الله بن الزبير بن العوام وهي في الشهر التاسع، فاستحال ان حد يظن ان ديت في مرة من المرات ان هي تمشي في الجبال ولا تمشي وراهم في الطريق، فكانت هي اللي بتجيب لهم الايه؟ الطعام. استعان بعامر بن فهيرة اللي هو خادم أبي بكر الصديق وراعي الغنم عنده، بحيث أنه يأتي يسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر الصديق بالأغنام علشان تمسح بأقدامها آثار أقدام النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وتم السلام. استعان بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه في أنه يمكث مكانه ويبقى مكانه ينام مكانه في فراشه حتى إذا ما استيقظ يؤدي الأمانات التي كان أهل مكة يستودعون النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وفي نفس الوقت عشان يعمل خدعة لقريش اللي هم واقفين على الباب بيراقبوا النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يظنوا ان اللي مين اللي نايم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيضيع عليهم وقت كبير بحيث يستطيع خروج من الباب الخلفي للبيت، وغيرها وغيرها وغيرها من اسباب. اختلق في الغار، غار ثور، 3 أيام. ليه؟ لأن المسافة من مكة للمدينة تستغرق سيرا 3 أيام. فلما يختبئ في الغار وتنتهي مرور الـ3 أيام، الناس يظنوا ايه؟ خلاص ندور عليه. ليه بقى؟ هو اكيد كده وصل المدينة، فما ينفعش ندور. فالحل نعمل ايه؟ نرجع مكة بقى. فيبقى الطريق ايه؟ فاضي. فيخرج من الغار يلاقي الطريق فاضي في امان. فاهم ازاي؟ وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما احنا بنقول بالبلدي عمل ايه؟ خطة ما تخرش المية. ورغم ذلك يفاجأ يلاقي المشركين فين؟ واقفين له على باب الغار. السؤال بقى، المشركين مشيوا ليه؟ ناس تقول لك، والافلام بقى تشتغل ومسلسلات، عشان لقوا العنكبوت عامل عش على الغار. فواحد من المشركين قال لا، ده لو كان دخل كان قطع عش العنكبوت. واحد تاني يقول لهم وشايفين الحمامة دي بيضة اهي، لو كان دخل كان طارت، فهو اكيد مش في الغار. كذب، كل الكلام ده كذب. ما احنا بنقول اهو، ايا كانت ان ذكرت في السيرة فاين سند الحديث وصحته؟ ربنا قال ايه بقى في القرآن؟ ما دي بقى القضية الفاصلة. وأيده بحمامة وعنكبوت، وأيده بإيه؟ بجنود لم تروها. انتهى الأمر. خلاص فهمنا الموضوع ده. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. صارت الأمور على ما قدر، وكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما. نسينا دي برضو نحكيها، إن عبد الله ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان بيبات فين؟ في الغار. يبات في الغار إزاي؟ ما كان بيفضل طول اليوم مع مشركي مكة، فيشوفوه بيتحرك ويشتري من المحلات ويروح ويجي، ما فيش مشكلة، ويعرف الأخبار، ويجي يخش البيت ساعة المغربية على إنه هينام، يوم طالع من الباب الخلفي رايح فين؟ على الغار، ينقل الأخبار للنبي المختار صلى الله عليه وسلم، وينام معهم ساعتين ولا حاجة، ويرجع تاني يوم في الفجر، ويخرج من باب بيته كأنه كان نايم وصاحي قايم ما بين الناس. فهمت المقصود ايه؟ فكان أبو بكر قد أمر ابنه عبد الله أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما، ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من أخبار. وأمر عامر بن فهيرة مولاه أن يرعى غنمه نهاره، ثم يريحها عليهما إذا أمسى في الغار. ليه؟ عشان يشربوا منها اللبن. فكان عبد الله بن أبي بكر في قريش يسمع ما يأتمرون ويقولون في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم يأتيهما إذا أمسى فيقص عليهما ما علم. وكان عامر في ريعان، في ريعان أهل مكة يرعى الأغنام معهم، فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر فاحتلب وذبح، يعني يحلبوا منهم اللبن ويذبحوا شاة ولا حاجة يشووها ويأكلوها. خلاص كده وصل الأمر. يبقى عامر بن فهيرة كان بالنهار بيرعى الغنم مع مين؟ مع رعاة الغنم في قريش، ويقعدوا بقى ايه؟ سايبين الغنم تاكل وقاعدين نتسامر مع بعض ويحكوا ايه الموضوع يا جماعة، امال محمد فين؟ محدش عارف يوصل له. يقولوا لا، ده ابو جهل اتفق على خطة كذا وكذا، وفاهم ازاي؟ ويجمع الاخبار. ومين تاني يجمعها؟ عبد الله بن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. وهكذا. ومش بعيد تكون السيدة اسماء برضو بتقعد بقى مع النساء وتجمع هي كمان اخبار. فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغل اجهزة مخابرات صلى الله عليه وسلم. فاذا غدا عبد الله من عندهم الى مكة، رجع من الغار راح مكة، اتبع عامر بن فهيرة اثره بالغنم. كان عامر بن فهيرة يمشي وراه عشان يمسح اثار ايه؟ عشان ما ينفعش لو حد اثار اقدامه حد رآها من المشركين يبقى يعرف ان هم فين؟ في الغار. فكان يعفي عليه، يعني يخفي أثره. وتلك هي الحيطة البالغة كما تفرضها الضرورات المعتادة على أي إنسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور، فكمنا فيه 3 ليال، اختبأوا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف، يعني ذكي حاذق عاقل فاهم، لقن يعني سريع الفهم. خلي بالك من النبي صلى الله عليه وسلم مش بيختار اي حد برضه، لازم يجيب واحد ايه؟ ذكي سريع الفهم لماح، مش بيفهمها وهي طايره، ده بيفهمها قبل ما تطير، فاهم ازاي؟ هو ده فيدلج. يعني ايه بقى فيدلج؟ يعني كان بيخرج عبد الله ابن ابي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه من عند النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يعني في الفجر، يعني بحيث انه يوصل فين؟ على اول النهار في مكة، فيستيقظ بين اهلها، فيصبح مع قريش بمكة كبائت زي اللي كان بايت معاهم يعني، فلا يسمع امرا يكتادان، يعني يطلب لهما فيه المكروه وهو من الكيد والمكيدة، يكتادان به إلا وعاه فهمه، عرف إيه المكيدة اللي عايزين يعملوها في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، لما الدنيا تليل يروح يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بهذا الأمر الذي ائتمر عليه مشرك مكة، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل، الرسل اللي هو اللبن يعني، وهو لبن أخذوا من احتلبوه يعني من هذه الأغنام، حتى ينعق بها عامر ابن فهيرة بغلس، يعني يصيح عامر بن فهيرة بغلس، يعني بآخر الليل إذا اختلط بضوء الصباح قبل الفجر بشوية، يصيح على مين؟ على الأغنام، يعني ياخدها يرعاها ويمشي يرجع بيها، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية اللي عارف طرق الصحراء ويعرف في النجوم في السماء بحيث يعرف الطرق، قد غمس حلفا في آل العاص ابن وائل السهمي وهو على دين كفار قريش، فأمناه، يعني هو مش مسلم، هو مشرك اي نعم، بس هو ايه؟ راجل شايف شغله، فاهم انت ازاي؟ يقول لك ايه؟ ماليش دعوة انا عن يعني، هديك مثال، هديك مثال، تلاقي انت الجواهرجي نصراني صح كده؟ وتلاقيه عامل ايه؟ سلسلة لست مسلمة مكتوب على آية الكرسي، يا ابني انت بتكتب ليه قرآن؟ يقول لك ده شغل، حاجة تجيب لي رزق واكل عيش، انما هو لو كان عليه هو نفسه يمسح القرآن ده من الوجود، صح ولا لا؟ فهمت الصورة عايز اقول لك ايه؟ اهو كده برضو الخريط ده، الراجل ده مشرك ما بيحبش المسلمين، بس هو ايه؟ شغلته، فخد الاجرة على شغلته انه يدلهم على الطريق ويدلهم وخلاص انتهى الامر، فهمت المقصود ايه؟ فدفع اليه راحلتيهما، الاجرة بتاعته ايه بقى؟ بعد ما وصلوا الغار سابوا له ايه؟ الجمال، وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، قالوا له بعد 3 ليال تجلنا هنا براحلتيهما بالجمالين دول، صبح ثالث، يعني في الصبح بتاع الليلة الثالثة، وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل، بعيد بقى عن الطريق اللي بيمشي فيه قوافل التجار في رحلة الشتاء والصيف. ليه؟ عشان ما يكونش في رحلة جاية من تجارة أو رحلة خارجة للتجارة فيلتقوا معاه في الطريق. فمشي النبي صلى الله عليه وسلم على طريق ايه؟ الساحل، عن طريق البحر. تعال نشوف بقى موقف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، عشان في ناس كتيرة تقول لك أنا بحب النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف الناس دي صادقة ولا كذابة، وشوف محبة أبو بكر الصديق عشان تعرف. محبة تفوق الخيال. عن محمد ابن سيرين أنه قال: ذكر رجال على عهد عمر رضي الله عنه فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر رضي الله عنهما. وإحنا من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نقدم عمر على أبي بكر، ولا عثمان على عمر، ولا علي على عثمان، فترتيبهم في محبتنا لهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه. فقال: فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، عرف ان الناس بتتكلم عنه ان هو افضل من مين؟ من ابو بكر الصديق. فقال: والله لا ليلة ليلة واحدة من ابي بكر خير من آل عمر، خير من عمر وعيلة عمر كلها ليلة واحدة. وشوف التواضع، ما هقوله: ولا يوم من ابي بكر خير من آل عمر. ازاي يا عمر؟ فهمنا. قال: لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق الى الغار ومعه ابو بكر، فجعل يمشي ساعة بين يديه. سيدنا ابو بكر يمشي ساعة قدام النبي صلى الله عليه وسلم وساعة خلفه، حتى فطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي لاحظ: ايه يا ابو بكر ده؟ شوية تمشي قدامي، شوية ورايا، شوية تمشي عن يميني، شوية عن شمالي. النبي لاحظها. فقال: يا ابا بكر، ما لك تمشي ساعة بين يدي وساعة خلفي؟ فقال: يا رسول الله، اذكر الطلب، يعني المطاردين، فامشي خلفك، عشان لو هم جايين يلاقوا مين اللي في وشهم؟ يلاقوني انا، يبقى ما يصيبش النبي اذى صلى الله عليه وسلم، يبقى الاذى يجي في مين؟ في ابو بكر. ثم اذكر الرصد. الرصد يعني ايه؟ الكمين، لو في كمين قدام ولا حاجه، فاهم؟ هما ماشيين يطلع لهم ايه؟ يلاقي كمين ورا جبل من الجبال يعني. فهما ماشيين في الطريق يقول له: اذكر الكمين، اذكر الرصد، يعني الكمين يعني، فامشي بين يديك، يعني امشي امامك. فقال: يا ابا بكر، النبي بيساله: لو كان شيء احببت ان يكون بك ودوني، لو هيحصل حاجه تحب انها تكون فيك ما تجيش فيا انا؟ قال: نعم، والذي بعثك بالحق ما كانت لتكون من ملمة، يعني مصيبة، الا ان تكون بي دونك، تحصل فيا وانت لا. فلما انتهيا الى الغار، وصلوا للغار، قال ابو بكر، وهم بعد ما طلعوا الجبل خلاص بقى داخلين الغار اهو، فقال سيدنا ابو بكر، قال له النبي: استنى انت على الباب بقى. قال: مكانك يا رسول الله حتى استبرئ لك الغار، يعني حتى استكشف لك الغار، اشوف فيه ايه. فدخل واستبرأ حتى اذا كان في اعلاه ذكر انه لم يستبرئ الحجرة. اصل الغار ده، حد فيكم شاف الغار؟ غار ثور ده حد شافه؟ هو لو في هنا بروجيكتور كان ممكن اجيبه لكم فيديو تشوفوه. الغار ده عامل ازاي؟ بعد ما تطلع، على فكره عشان تطلع من تحت لفوق، من سفح الجبل لمكان الغار تاخد حوالي ساعه الا ربع، ده لو انت عندك 20 سنه، فاهم ازاي؟ وطالع بالتوقف. فما بالك بقى لما تبقى في سن النبي ساعتها وجاي ماشي. خلاص انا بس عشان اوريك المشقة دي. بعد ما دخل الغار، الغار شكله عامل ازاي بقى؟ اول ما تدخل الغار، هو الغار معناه ايه؟ اصل في فرق بين الغار والكهف. خلاص، في فرق بين الغار، الكهف بابه لما تخش من على الباب تلاقيه زي ما تخش من باب المسجد كده، اول ما تلاقي داخل من باب المسجد قدامك الارض على طول. الغار مش كده، ده ده كهف، الكهف شكله كده. عشان كده كان دوكليتيانوس وماكسيميليانوس اللي هما الفتية بتوع اهل الكهف، لما دخلوا الكهف، فلما جه الحاكم في الوقت دوت عشان يدخل، اول ما دخل من الكهف شافهم على طول، وربنا ذكر في القرآن قال ايه؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، واقف على الباب قاعد ايه؟ حراسة. فاهم ازاي؟ فهم اول ما دخلوا لو اطلعت اليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فاول ما تخش من الباب تشوفهم على طول. ليه؟ لان الارض مستوية بايه؟ بالباب، فاي حد في الداخل ظاهر. الغار بقى غير كده، الغار بتدخل وتنزل لتحت. عشان كده النبي قال له ايه؟ سيدنا ابو بكر قال له ايه؟ لو نظر احدهم ايه؟ تحت قدميه لرآنا. فالغار نزل فين؟ لتحت. انما لو كان مستوي كانوا شافوهم. فهمت الفرق بين الغار والكهف؟ زي منزل لتحت. بعد الحتة اللي نازلة دي غار ثور اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه، من الداخل من ورا في جزء عالي كده زي المكان اللي فوق في المسجد ده. فسيدنا ابو بكر الصديق استكشف المكان مفيش مشاكل. بعد ما قال للنبي خلاص يلا ادخل يا رسول الله، دخل فافتكر ان في ايه؟ مكان ما فتش فيه، ما استكشفوش. فاهم قصدي ايه؟ اللي هو المكان العالي بقى في مؤخرة الغار. وعلى فكرة المكان العالي ده في مؤخرة الغار، سبحان الله، شوف تصميم ربنا وخلقة ربنا سبحانه وتعالى لهذا الغار من زمان، من قبل النبي ما يولد صلى الله عليه وسلم. في الجزء العالي ده من سقف الغار في جزء مفتوح بتدخل منه الشمس. فاهم ازاي؟ عشان دخلهم شمس وهواء. المقصود صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق استبرأ الغار حتى إذا كان في أعلاه، الجزء الخلفي اللي قلتلك عليه، ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة. افتكر أن في المكان دوت ما استكشفوش، فقال مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل واستبرأ، ثم قال انزل يا رسول الله. قال له ايه؟ انزل. ما قالوش ادخل، تفرق لان في منزل منخفض. فنزل، فقال عمر والذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. شفت ليلة واحدة؟ مين يعرف يوم الليلة دي؟ مش اي حد غير المحب، ومش اي حب، ده حب يفوق الخيال. استغربت انا بقى لما الدنمارك ثبت في النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا الصور الكاريكاتير و و و، وتلاقي بقى في التلفزيون ونشرات الاخبار وكله بقى ايه؟ يفض بقى متعلقه فداك نفسي وابي وامي يا رسول الله، ما اعرفش. وتلاقي واحده لابسه باضي مكتوب عليك فدا انا فداك نفسي يا رسول الله. طب يا بنتي اقلعي الباضي والبسي حجاب عشان يبقى فداك نفسي. طب فداك نفسي ازاي؟ اذا كنت انت اصلا ما انتش عارفه تتخلي عن هواكي. واحد يقول لك ايه؟ ماسك علبه السجاير ويدخن ويقول الدنمارك ده، ده لو بس يسيبوني عليهم ده انا كلهم. طب يا عم ارمي السيجاره من ايدك. ويقول لك فداك نفسي يا رسول الله. فداك نفسي ايه؟ تحكوا على مين؟ وما يعلم جنود ربك الا هو. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله تعالى واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. الكفار لما عملوا المؤامرة في دار الندوة، فاكرين برضو الافلام بتجيب لك ان ابليس جه ولحيته طويلة، وكلمنا عن الموضوع ده. فالمقصود لما كانوا اجتمعوا عملوا الاجتماع عشان يسجنوا النبي صلى الله عليه وسلم او ينفوه او يفعلوا كذا او كذا، قال تشاورت قريش ليلة بمكة، فقال بعضهم إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيه؟ كلبسوه، حطوا الكلبشات في إيديه. وقال بعضهم بل اقتلوه، وقال بعضهم بل أخرجوه، انفوه برا البلد. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، يعني ربنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي بيحصل ده. فبات علي رضي الله عنه على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار، وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أصبحوا ثاروا إليه، فلما رأوه عليه، هما كانوا داخلين بقى إيه؟ هيقتلوه على إنه محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه عليا رد الله مكرهم، فقالوا أين صاحبك هذا؟ قال لا أدري. فاقتصوا أثره. فلما بلغوا الجبل، وصلوا يعني لحد فين؟ للغار بقى، وصلوا للجبل من تحت، خلط عليهم، بدأوا بقى يفكروا، لا يا جماعة ممكن ما يكونش طلع، لا ممكن يكون طلع، طب يعني احنا نيجي لحد هنا وبعدين نرجع على الفاضي، طب ما نجرب يمكن يكون احتمال فوق. خلاص قرروا انهم يطلعوا، فطلعوا الجبل، فصعدوا في الجبل فمروا بالغار، فرأوا على بابه، دي بقى الرواية اللي ايه اللي بنقول عليه، فرأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا لو دخلها هنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه، فمكث فيه 3 ليال. الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، وعبد الرزاق في المصنف، والخطيب في تاريخه، والطبراني في الكبير، وذكره الحافظ في الفتح، وقال سنده حسن، وحسنه الزرقاني في شرح المواهب، وحسن إسناده أيضا ابن كثير في السيرة، وقال إسناده حسن، وهو من أجود ما روي في قصة نسج العنكبوت على فم الغار، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، والله أعلم. نعم. ما احنا قلنا بقى الرواية مش صحيحة أصلا، ضعفها الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والجنود التي يخذل بها الباطل وينصر بها الحق، اسمع، ليست مقصورة على نوع معين من السلاح ولا صورة خاصة من الخوارق. يعني الجنود اللي بينصر بها الحق مش نوع معين من الجنود، فهم قصدي ايه؟ ولا نوع معين من المعجزات، انها اعم من ان تكون مادية او معنوية، واذا كانت مادية فان خطرها لا يتمثل في ضخامتها، يعني مش شرط ان يكون شيء مادي ملموس محسوس شايفينه ان يكون حاجة ضخمة عشان تنقذ الحق، فهم قصدي ايه؟ لا، ممكن يكون اصغر شيء انت ما تكونش تعطي له اهتمام، فهمني؟ فقد تفتك جرثومة لا تراها العين بجيش ذي لجب، يعني جيش ضخم، وما يعلم جنود ربك الا هو، تعرفش. كتير على مر التاريخ احيانا تلاقي من ارادوا ايذاء المسلمين، بلاش يا سيدي، اعصار كاترينا اللي حصل في امريكا، قعدوا يذبحوا في مسلمين وفي افغانستان، ويقول لك بلادن، ويقول لك معرفش ايه، صح، ودخلوا على العراق وايه، وفي لحظة اعصار كاترينا مسحهم، فهمت قصدي ايه؟ يعني بايه؟ بهوى. فنقصد اقول لك ان انت ما تستهنش، الحق سينتصر. بايه بقى؟ مش شرط تكون حاجة انت شايف، مش شرط تكون حاجة انت لمسها وحاسسها، مش شرط تحصل معجزة، المهم ان ايه؟ سينتصر الحق. ممكن تفاجأ تلاقي ان هم ينقلبوا على بعضهم البعض، الاعداء نفسهم، ها، اللي بيحاربوا الحق هم نفسهم في داخلهم ايه؟ ينقلبوا على بعضهم البعض، فينقلبوا اعوانا لك اعداء لانفسهم، وده كتير. ومن صنع الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ان تعمى عنه عيون عداته وهو منهم على مد الطرف، واقفين خلاص بينهم وبين النبي ما فيش متر، ويعملوا ايه؟ بعد التعب ده كله وطلوع الجبل يرجعوا ينزلوا يمشوا ما يشوفوش. فين بقى فين هنا ايه هنا الحاجة المادية اللي انت شايفها؟ في حاجة اي معجزة هنا مادية ملموسة انت شايفها منعتهم من الرؤية؟ ابدا. لكن هي في النهاية ايه؟ قدرة الله اراد نصرة الحق وزهق الباطل، يكون باي وسيلة مش مشكلة، المهم ايه؟ المهم النتيجة. بس النتيجة دي بتحصل امتى؟ مش لاي حد. تقول لي يعني يعني للنبي بس؟ لا مش هو ده قصدي، قصدي انها ممكن تحصل لك بس لما تعمل واحد اتنين تلاتة تلاقي النتيجة. ما عملتش واحد اتنين تلاتة دي ما تلاقيش حاجة. النبي عمل ايه اللي احنا حكينا عليه ده كله؟ عمل خطة، خلص كل اللي افتقته ووسعه. في حاجة تاني في ايديه؟ فكر انت كده في اي فرصة ممكن النبي كان يعملها؟ ما سابش اي حل ولا اي فرصة الا وايه وعملها صلى الله عليه وسلم. عشان كده كانت النتيجة ايه؟ انت عملت كل ده ليه؟ عشان ما يوصلوا لكش؟ طب وصلوا لك، المفروض ايه بقى؟ كانوا ما يوصلوش، والنتيجة انه ما يؤذاش منهم وما يصلوش ليه يعني. خلاص النتيجة حصلت ولا لا؟ بس حصلت بشيء تاني، انه جم وكان المفروض ان هم ايه؟ ما يجوش. طب ليه جم؟ هذا يدلك على غيرة الله تبارك وتعالى. اصل عارف لو ما كانوش جم، انا بتوقع كده، تخيل لو ما كانوش جم كان الناس هتقول لك ايه؟ شفت يا عم النبي صلى الله عليه وسلم عامل حتة خطة ما تخرش المية، لدرجة ان الخطة خالت عن مشركين ما حدش عارف يوصل له ولا فكروا يجوا عند الغار خالص. ساعتها يبقى انت حاطط مين في دماغك؟ النبي. فين ربنا بقى؟ نسيته، صح؟ صح ولا لا؟ فربنا غيور، فيعمل ايه؟ يجيبوا لحد هنا وبعدين يمشيه عشان يبان ان الفضل هنا في النهاية لمين؟ لله وحده. يبقى لو قلنا ان الخطة منعتهم ما كانوش وصلوا، فكون انهم وصلوا يبقى الخطة ما منعتهمش. وصلت لكم المعلومة دي؟ فهمتوا قصدي ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص كل اللي في وسعه وطاقته، ابو بكر قال له ايه؟ يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا. خلاص النبي خلص اللي عليه، عمل اللي مطلوب منه، فكله ثقة ويقين في الله. بقى ما انا ما قصرتش، يبقى ربنا مش هيخذلني لان ما قصرتش في حاجة. فهمني ازاي؟ ما انا ذاكرت، يبقى اخر السنة ايه؟ هنجح، ربنا مش هيخذلني، ان الله لا يضيع اجر المحسنين، صح ولا لا؟ فساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال له بكل ثقه ويقين: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يقول له انت نسيت ربنا ولا ايه يا ابو بكر؟ فاهم ازاي؟ ودي شوف سبحان الله هنا ايه؟ يبين لك فضل امه محمد صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الامم. لما جاء سيدنا موسى عليه السلام يضرب بعصاه البحر ويخرج ببني إسرائيل من مصر، قالوا له ايه؟ إنا لمدركون، صح؟ فرعون خلاص هيمسكنا. قال لهم ايه؟ كلا، ها؟ إن معي، معي أنا، ما قالش معنا، خدت بالك ولا لسه؟ هنا النبي قال لي بقى معنا. فهمت الفرق؟ هو ده الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأمم. ليه؟ لأن بني إسرائيل الإيمان عندهم مش عالي زي إيمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله إن احنا من أمة النبي محمد. فمن صلع الله لنبيه أن تعمى عنه عيون عاداته وهو منهم على مد الطرف، ولم يكن ذلك محاباة من القدر لتقوم فرطوا في استكمال أسباب النجاة، بل هو مكافأة القدر لقوم لم يدعوا وسيلة من وسائل الحذر إلا اتخذوها. دي مكافأة من ربنا عشان النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش وسيلة إلا وإيه؟ قام بها. كده أنت تبدأ بقى تسأل نفسك سؤال: هو إحنا ما بننتصرش ليه؟ هو إحنا مخزولين ليه؟ هو احنا مهزومين ليه؟ عشان احنا سبنا كل وسيلة نقدر نقوم بيها وما قمناش بيها. لو كنا ما تركناش وسيلة الا وقمنا بيها صح على وجهها زي ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، كان ساعتها نلاقي النصر زي ما ربنا نصر، وزي ما حصل في 73 حاربوا وهم صايمين وكان شعارهم الله اكبر مسلمين ونصارى في الحرب خلاص، وكانوا خارجين اكترهم نحسبهم على خير بيحاربوا علشان دين، فعشان كده ايه كانوا من المنتصرين. اسألهم هم بقى. وكم من هسألك سؤال، يعني المشركين اللي بيعبدوا أصنام ربنا بيقول عنهم في القرآن سجل عنهم قال ايه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون لما تجاوب لي بقى هم قالوا ليه الله، بقى جاوبك على السؤال ده برضه. وكم من خطة يضعها أصحابها فيبلغون بها نهاية الإتقان تمر بها فترات عصيبة لأمور فوق الإرادة أو وراء الحسبان، خلاص ما انت ما فيش بقى إرادتك انتهت لحد كده، ثم تستقر أخيرا وفق مقتضيات الحكمة العليا وفي حدود قوله تعالى والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قمة الإيمان، قمة اليقين، قمة التوكل، قمة الثقة في الله. السؤال بقى يا ترى كم واحد فينا عنده دي؟ ده كتير من الناس يجي يقول لك ايه، تقول له يا اخي حرام عليك الوظيفة اللي انت فيها دي حرام وانت بتاكل بكده مال حرام، يقول لك واكل منين واكل عيالي منين واعيش منين؟ مفيش يقين في ان ربنا من اسماء الحسنى الرازق الرزاق، مفيش يقين في ان رزقه مكتوب له من قبل ما يخلق في الدنيا دي، مفيش يقين انه لو اجتمعت الامة على ان تنفعه بشيء فلن ينفعوه الا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت الامة على ان يضروه بشيء فلن يضروه بشيء الا قد كتبه الله عليه. وما تخافش ده الامر ده انتهى خلاص، يعني الموضوع مفيهوش تغيير، رفعت الاقلام وجفت الصحف خلاص، يعني ايه الكلام اللي اتكتب مش هينفع يتمسح منه حاجة ويتعدل خلاص انتهى الامر. عرفت ليه النبي ختمها كده؟ فين بقى التوكل واليقين ده؟ فمكث في الغار 3 ليال حتى خمدت عنهما نار الطلب، قالوا بس خلاص 3 ايام عدوا يبقى اكيد كده محمد خلاص وصل المدينة، ندور على ايه بقى؟ يبقى احنا بنضيع وقت، نرجع بقى نقعد في بلادنا. فهمت الفكرة كانت ايه من الاختباء في الغار؟ فجاءهما عبد الله بن أريقط بالراحلتين فارتحل ركبوا بقى خلاص، وأردف أبو بكر عامر بن فهيرة ركبوا معاه يعني، وصار الدليل أمامهما وعين الله تكلأهما تحرسهما تحميهما وتأييده يصحبهما وإسعاده يرحلهما وينزلهما. نعم. كده بقى انت ما كنت نايم. وكررت قريش في جلسة طارئة مستعجلة، اجتماع طارئ، استخدام جميع الوسائل التي يمكن بها القبض على الرجلين محمد وابو بكر، فوضعت جميع الطرق النافذة من مكة في جميع الجهات تحت المراقبة المسلحة الشديدة، كما قررت اعطاء مكافأة ضخمة قدرها 100 ناقة بدل كل واحد منهما لمن يعيدهما الى قريش حيين او ميتين كائنا من كان. تفهمت عملوا ايه؟ قريش خرجت كل اجهزة المخابرات والمخبرين وغيرهم فين على كل طريق وكل شارع بحيث يشوفوا مين النبي ماشي منين او جاي منين، وطبعا ندوا لكل واحد لاسلكي عشان يبقى فيه اتصال مباشر. ف فالمقصود دي حاجة. الحاجة الثانية ان عملوا اعلان في الجرائد وعلى الفضائيات وفي الاذاعات wanted، عارف انت بقى wanted دي، مطلوب القبض عليهما حيين او ميتين، وكل واحد اللي هيجيب واحد فيهم الواحد بس عليه مكافأة ايه؟ 100 ناقة. 100 ناقة دي مش سهلة، دي صرف. شوف الجمل دلوقتي بكام، اضرب بقى في 100. وانطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين يرصدون الطرق. كده بقى كل واحد حتى اللي مش مهتم بالقضية ويقول لك يا عم ماليش دعوة تخرب تونس على بقدونس انا مالي مثلا، يعني يقول لك لا ده انا كده، ده عم ده 100 ناقة اروح ويمكن امسك الاثنين اخد لي 200 ناقة، صح انا الكسبان. فكل الناس بقت تعمل ايه؟ اي واحد طبعا يطلع يجري. واللي في البلدان المجاورة خلي بالك، اصل من ضمن القرار، ها القرار اللي صادر ده كان من ضمنه في بند كده بيقول ايه، اي انسان كائنا من كان، يعني مش شرط من قريش، ممكن من اي بلد مجاورة، فاهم ازاي؟ يعني كمان عشان لو في حد غادر في البلاد اللي هم هيقابلوها في الطرق يجيبوهم برضو، فهمت المقصود ايه؟ فانطلق مشركو مكة في آثار المهاجرين يرصدون الطرق ويفتشون كل مهرب، وراحوا ينقبون جبال مكة وكهوفها حتى وصلوا في دأبهم قريبا من غار ثور، وأنصت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أقدام المطاردين، سمع رجليه تخفق إلى جوارهم، فأخذ الروع أبا بكر خاف وهمس يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. على فكرة أنت لما تيجي تقرأ العبارة دي تحس كده إيه ده، إيه قمة الثقة دي؟ بص بهدوء تحس إن الرد بالإيه، بهدوء مفيش أي قلق، يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وما أحرانا نحن وقد شهدنا عبقرية التخطيط للهجرة أن لا تغيب عنا هذه الجوانب الثلاثة. لو كنا عايزين نبقى أمة منتصرة لازم نراعي 3 جوانب. أولا علينا أن نستفرغ الوسع ونبذل كل الطاقة في التخطيط البشري، دي الأولى. ثانيا أن يكون اتكالنا على الله تعالى دون اعتمادنا على الأسباب. والنبي هنا قال إيه؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما، ما فكرش في الأسباب، خلاص هو خلص الأسباب بس عارف إن اللي هينجيه مين؟ الله عز وجل. ثالثا أن نقبل قضاء الله وقدره فيما هو فوق طاقتنا ونطمئن إلى أنه خير للإسلام وللمسلمين مهما حصل، حتى وإن كنا شايفين اللي حصل ده شكله شر بس هو في حقيقته إيه؟ خير، لأن ربنا قال لنا كده وعلمنا لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وتعلموا لو مش عارفين من قصة موسى مع الخضر، بقى يشوف السفينة تتكسر مع ان بيخلع له الروح من السفينة هيغرق اهلها، مع ان الناس حملوهم بغير نول من غير ما ياخدوا اجرة، ده ظاهره شر لكن اتضح في ايه خير، ان كان في ملك ظالم بيأخذ كل سفينة صالحة غصبة. اتى الغلام من غير اي سبب، لا ده الواد ده كان هيطلع كافر ويكفر ابوه وامه، فاهمني؟ بنى جدار في قرية رفضوا ان هم يأكلوهم ويشربوهم ويقعدوهم معاهم، لا اصل الجدار ده لو كانت هد كان هيطلع من تحته الكنز بتاع غلامين يتيمين في المدينة، وكان ابوهما صالحا واهل القرية دي ناس بخل اهوت، لا بيأكلوا حد ولا بيشربوا حد، يبقى لما يشوفوا دوت على رأي اللي بيقول يبقى ياكلوا مال النبي مش ياكلوا مال اليتامى بس، صح؟ ها؟ مفيش حاجة اسمها ياكلوا مال النبي اصلا، بس هو عايز يقول لك يعني ان من شدة فسقه وفجوره ما يفرقش بقى نبي ولا مش نبي، هو المهم ياخده خلاص. فعلينا ان نأخذ بالاسباب وان تتعلق قلوبنا بمسبب الاسباب جل وعلا، ولا نعرف بشرا احق بنصر الله واجدر بتأييد الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك ربنا ما قالوش خلاص يا رسول الله هنقذك كده من غير ما تتعب نفسك ولا خطة ولا اي حاجة، انت تعب نفسك ليه؟ ما جابلوش البراق زي ما نقلوا في الإسراء والمعراج، خدوا نقلوا من مكة للمدينة وخلص الموضوع، ليه؟ اصله بشر صلى الله عليه وسلم. وعشان قدوة لينا، وده أمر هنتعرض ليه. احنا هنتعرض لإسراء ومعراج يا جماعة، مش هنتعرض لإسراء ومعراج عشان كده يجيله براق حاجة مختلفة عنه، فاهمني؟ طب احنا هنتعرض ممكن لمسألة هجرة أو تخطيط أو شيء لانتقال من مكان لمكان، عشان كده ما يجيلوش براق، يمشيها خطة بشرية. فهمت المقصود ايه؟ اللي ينفع فيه البشر أو ينفع للبشر يقوم بيه النبي صلى الله عليه وسلم بخطة ايه؟ بشر. إنما الشيء اللي ملوش علاقة بالبشر زي إسراء والمعراج يبقى الوسائل ملهاش علاقة بالبشر. فهمت المقصود ايه؟ فلا نعرف بشرا أحق بنصر الله وأجدر بتأييد الله مثل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لاقى في جنب الله ما لاقى، واتأذى واتشتم واتضرب وحاولوا يقتلوه، ومع ذلك فإن استحقاق التأييد الأعلى لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. النبي ما فرطش برضه في أي حاجة وقال ايه معلش أصلا أنا برضه النبي وربنا هينصرني، ما عملش كده. مع ان في ناس كتير يقولك ايه لما تيجي تقول له صلي ولا صوم ولا اعمل كذا يقولك يا عم يا بختنا بالنبي، النبي هيشفع لنا. ده النبي نفسه ما سابش وسيلة، انت تيجي تقول ايه؟ فهمت المقصود ايه؟ ومن ثم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم احكم خطة هجرته واعد لكل فرض عدته، ولم يدع في حسبانه مكانا للحظوظ العمياء، ما سابهاش كده بيلق بالحظ كده. وشأن المؤمن مع الأسباب المعتادة أن يقوم بها كائنها كل شيء في النجاح، ثم يتوكل بعد ذلك على الله، لأن كل شيء لا قيام له إلا بالله. فإذا استفرغ المرء جهوده في أداء واجبه فأخفق بعد ذلك، لو أدى اللي عليه بعدين لم ينجح، فإن الله لا يلومه على هزيمة بلي بها. ربنا مش هيلوم. يعني أديك مثال، واحد خد دش مية سخنة في ليلة في الشتاء وراح طالع خارج بره نزل الشارع جاله برد، ربنا يعمل فيه هيحاسب، إن لبدنك عليك حقا هيحاسب. لكن واحد خد دش مية دافية وبعدين شرب مية ساعة واغتسل بمية ساعة برضه باردة وبعدين ما خرجش مباشرة للهواء، بدأ يتقل هدومه، بدأ يعمل كذا، وبدأ يأخر خروجه للهواء، فهم قصدي ايه؟ وخرج وجاله مرض، جاله برد انفلونزا زكام اي حاجة، ربنا يحاسبه؟ لا. وصلت لك الصورة ولا لسه؟ واحد ذاكر كويس جدا ها وحل تدريبات وجيه في الامتحان خانوا التعبير، فهم ازاي؟ ده يلام على حاجة؟ هو نفسه من داخله مش هيلوم نفسه، يقول بس ايه والله انا عملت اللي عليا هعمل ايه، خلاص ربنا قدر كده ماليش نصيب السنة دي، صح؟ انما واحد ما ذاكرش ولا فتح كتاب وسقط اخر السنة يجي يتكلم ما يقدرش. فهمت المقصود ايه؟ وهكذا. فاذا استفرغ المرء جهوده في اداء واجبه فاخفق بعد ذلك، لم يوفق يعني، فان الله لا يلومه على هزيمة بلي بها، وقلما قليل قوي وقلما يحدث ذلك إلا عن قدر قاهر يعذر المرء فيه. وكثيرا ما يرتب الإنسان مقدمات النصر ترتيبا حسنا، ثم يجيء عون أعلى يجعل هذا النصر مضاعف الثمار، كالسفينة التي يشق عباب الماء بها ربان ماهر، كابتن قبطان سائق السفينة راجل ممتاز، فإذا الطيار يساعدها والريح تهب إلى وجهتها والمطور بتاعها بيساعدها، كل دي وسائل، يبقى هيوصل في معاده ولا بدري عن معاده؟ بدري طبعا عن معاده. ليه؟ هو خلاص ربنا يسر له ده، فلا تمكث غير بعيد حتى تنتهي إلى غايتها في أكثر من وقتها المقرر. وهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة جرت على هذا الغرار، فقد استبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم معه عليا وأبو بكر، وأذن لسائر المؤمنين بأن يتقدموه إلى المدينة، ثم بدأ بعدهم في أن يرحل ليلحق صلى الله عليه وسلم بهم متخذا في ذلك كل الوسائل والأسباب. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعانه بأن المشركين لا يروه عندما وقفوا على باب الغار، زي حكاية السفينة اللي القائد بتاعها اتدرب كويس على قيادتها، ثم لما عمل اللي عليه ربنا جاب له الريح في نفس الاتجاه مش عكس الاتجاه، وجاب له الموجة في نفس الاتجاه مش عكس الاتجاه، بس عشان ايه؟ أدى اللي عليه، فيلاقي تأييد الله لي. إنما لو ما أداش اللي عليه يسأل ويحاسب ويلام ولا يصل إلى ما يريد. فده درس عظيم لابد ان احنا نستفيده من السيرة ومن هذا الموقف وهذا المشهد الذي مر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد كده نبدأ نتكلم بقى عن موقف ذات النطاقين، ونتكلم عن سرعة بديهة وحسن تصرف، ونتكلم برضو عن معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم ومنحة من الرب العلي لحبيبه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الرحلة دي في الهجرة حصل موقف، واحد بقى من اللي كانوا عايزين ياخدوا المكافأة لقى النبي في الطريق، سراقة ابن مالك. ايه اللي حصل؟ يوم الاربعاء القادم احكي لكم الموضوع ده. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.